والسنة كانت إيه وأصبحت إيه؟ تاريخ الجغرافيا. العراق، شمال العراق. شوفنا كذا ملك مكانين ساعد إن شاء الله، بارك الله فيك. فقال بل أشد، مش الغسانة مش الحرب، مش القتال ولا حرب، ده حاجة أصعب من الإيه؟ من الحرب. بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. حصلت مشكلة ورسول الله اعتزل إيه؟ أزواجه، ما بيتكلمهمش، هو دخل قعد في مكان وسيبهم حاجة. يبقى فيه مشكلة إيه كبرى في بيت النبوة. فقلت رغم أنف حفصة، زي ما هنقول إيه يا واقعة فلان يا ويل فلان، رغم أنف يعني أنا يعني إيه بعت موضع مذلة عملت فيها أذى يعني. رغم أنف مين؟ حفصة وعائشة. فهم القصة، فهم إيه السبب يعني، هو كان متوقع، هو قال لهم كده أخشى عليكم عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى توقع إذا اعتزلهم يبقى حصل وغضب النبي عليه الصلاة والسلام. وده شوف الشفافية والبصيرة والشراسة عند عمر رضي الله عنه. فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة الله أو مشروبة الله، المشروبة اللي هي في خارج الأوضة يعني زي الإزال بلكونة زي البراندة، زي البراندة كده، فالمكان المتسع خارج البيت خارج الغرفة يعني أو الحجرة، يرقى عليها بعجلة، يرقى عليها بلي يعني هو في يعني خارج وقاعد على المكان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه بتاع شعب كده يطلع عليها، فاكرين سلم بتاع على الخشبة زي بتاع زمان الشعب، فاكر الشعب عبد الهادي خشبة يحط مكان للرجل يطلع عليها كده، وكان يطلع فيها ولو حد له قعدت فوق بتاعت ننزل ما يسميتش ينزل على النبي كده عليه الصلاة، ينزل على الخشبة. لكن عمر يوم تعمل ايه اسم الايد كده خشبة يعني خشبة عمود خشب يعني حاجة في حفرة كده للرجلين زي الدرج سلم خشب، فيحط النبي كان ينزل عليها من غير ما يستند على حاجة، نشاط وقوة وايه وهمة وثبات أعصاب، لأن ثبات الأعصاب هو اللي يخليك إيه تعدي الأماكن الدقيقة، لأن في كل واحد أعصاب تختلف، في واحد يجيب السلم جد كده يطلع يصلح الكهرباء وهو مكسور، لكن لو لاحظت واحد زي حالات فوق السلم يبص شماله يمين يقول الناس يمسك السلم وينزل ثاني بعد دقيقة ينزل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول له التوافق العصبي والذهني، سأل الرياضة يقول له إيه عندي توافق عصبي وذهني، بمعنى انه منضبط الحاجه اللي عاوز يعملها بيضبط نفسه، عصبه الجاي متزامنه مع الحاجه اللي عاوز يعملها اللي بيعملها مثلا موضوع الرياضه يعني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيها خلقه فطره فطره الله عليها صلى الله عليه وسلم، فخرج اليها الى المشربه يرقى عليها بعجله وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر الخطاب، يبلغ مين؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ان عمر جاء عاوز يقتل على رسول الله. فأذن لي. قال عمر، وفيه رواية تقول يعني يتردد في الإذن هو يعني في حديث ثاني أن لما استأذن الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فرجع فلم يجبه، ربما يكون حديث آخر قصة ثانية، إنما في الآخر أذن لمين؟ سيدنا عمر للدخول. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني قال لي الكلام اللي سمعناه الحوار اللي بين عبد الله بن عباس وبين سيدنا عمر، يعني كانت كنت جاعل مع زوجته وبعد جيت تدخلت، يقول يعني كنا في الجاهليه لان انا اعد النساء من امر النساء شيئا وكنت يعني ادير امرا في بيتي فقالت كذا فقلت لها كذا، فخرجت الى حفصه وقلت لها كذا وقلت لام سلمه فقالت ام سلمه، لحد موضوع ام سلمه